يا متعة الرحلة لو الفرح لا يوم اليوم ذا حلة يا روعة الذكرى ويا متعة الرحلة فرح فرح يا لا فاحت عطور العود وانت تفوح اكثر وتحقق المقصود جهد السنين اثمر فاحت عطور العود وانت تفوح اكثر وتحقق المقصود جهد السنين اثمر فرح فرح يا لالا خليك يا لالا مبروك للغوالي واللي بقى تستاهل التتويج يا بدر في تمة ما دامك الخريج أكيد في القمة تستاهل التتويج يا بدر في تمة ما دامك الخريج خذ للزمن صورة ما بين أم وأب جزاهم الطاعة رضاهم المكسب خذ للزمن صورة ما بين أم وأب جزاهم الطاعة الفرح والفوز يا شاكين مرة الوقت لك محجوز مدفوع لك أجرا ذوق الفرح والفوز يا شاكين مشاكين مره، الوقت لك محجوز مدفوع لك اجرا. فرح فرح يا لالا، خليك نايم لالا، مبروك للغوالي، واللي بقى عقب